قدر ما يقع الحجر. هذا الوادي هو الذي نزل فيه العذاب على أبرهة وقومه الذين أرادوا هدم الكعبة المشرفة، وذكر الله قصتهم في كتابه العزيز في قوله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فأبادهم الله وأهلكهم في هذا المكان. وهذه عادة عليه الصلاة والسلام في الأماكن التي نزل فيها العذاب إذا مر بها أسرع. ولذلك لما مر بديار ثمود الحجر المعروف وهو ذاهب إلى تبوك قنع رأسه عليه الصلاة والسلام وأسرع عليه الصلاة والسلام وقال: لا تدخلوا على هؤلاء الظالمين إلا أن تكونوا باكين. المقصود أنه في هذا الطريق أسرع لما جاء. هذه سنة أيضا، إن تيسر الإسراع فيه فلا مانع. ووادي محسر هو يعتبر ليس من منى ولا من مزدلفة، فهو برزخ بينهم، إذن هو ليس بمشعر لكنه حرم. ثم لما دخل إلى منى أمر الفضل بن العباس أن يلقط له سبع حصيات مثل حصى الخذ، الله أعلم أنها أكبر من الفول، حبة الفول قليل تقريبا، مثل حصى أكبر من الحمص قليلا، يمكن يكون مثل بعر الغنم تقريبا والله أعلم. وأخذ يقلبها عليه الصلاة والسلام في يده الشريفة ويقول: أيها الناس، بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني لا ترموا بالأحجار الكبيرة ولا بالأحذية، وإنما أرموا بهذه. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الحد بين منى ومكة، إلا أنها غير داخلة في منى، خارج منى. فاستبطن النبي عليه الصلاة والسلام الوادي وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصلات قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى فرغ. ولما رمى هذه الحصيات رجع عليه الصلاة والسلام إلى منزله بمنى، وكان منزله بمنى قريب مسجد الخير الآن معروف، مسجد الخير اللي ترونه الآن مسجد كبير بنات الحكومة وفقها الله، هذا البنيان الهائل الكبير يسع عدد كبير من الحجاج. المقصود أن هذا هو منزله اللي صلى فيه عليه الصلاة والسلام ونزل فيه. رجع إلى المنحر ونحر 63 بدنه بيده الشريفة، وأمر علي أن يكمل الباقي 37، فصارت 100 بدنة. وأمر الجزار على كل حال بسرقها وتقطيعها إلى آخره، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل واحدة بضعة من لحم قطعة، وأن تجمع في قدر فطبخت، فأكل عليه الصلاة والسلام من لحمها وتحسى من مرقها. ثم أمر الحلاق، يعني في هذا الأثناء أمر الحلاق أن يحلق رأسه، فحلق عليه الصلاة والسلام رأسه ولبس ثيابه وتطيب عليه الصلاة والسلام بعدما حمد الله وأثنى عليه وشرب من هذا المرق وأكل من اللحم، ودخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة. أطاف بهذا البيت الطاهر المبارك 7 أشواط طواف الإفاضة، وصلى ركعتين خلف المقام، وصلى بالناس الظهر في مكة ذلك اليوم يعني يوم العيد. ولما رجع إلى أصحابه وجدهم لم يصلوا بعد ينتظرون، فصلى بهم، فصارت صلاته في مكة هي الفرض، وصلاته في منى نفل. وأقام في منى ليالي أيام التشريق، وفي اليوم 11 رمى، ذهب بعد الزوال فرمى الجمرات 3، رمى الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير 7 حصيات، ثم رمى الثانية كذلك 7 حصيات، ورمى الثالثة أيضا كذلك 7 حصيات. رمى الأولى وجعلها عن يساره، ثم تقدم حتى أسهل ورفع يديه ودعا طويلا يقدر بمقدار سورة البقرة، ثم أتى إلى الثانية وجعلها عن يمينه، ثم رماها، ثم تقدم حتى أسهل في الوادي ورفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا يقدر بمقدار سورة البقرة. ثم جاء إلى الجمرة الثالثة ورماها 7 حصيات ولم يقف عندها ولم يدعو. وفي اليوم 12 كذلك رمى الجمرات 7 حصيات، ولم يتعجل، أذن لأصحابه اللي يحب يتعجل يتعجل، أما هو فلم يتعجل عليه الصلاة والسلام، فبقي إلى اليوم 13 ورمى الجمرات بعد الظهر، ثم توجه عليه الصلاة والسلام ونزل بخيف بني كنانة قرب، والله أعلم، المقبرة الآن أو قريبة منها في ذلك المكان، مقبرة المعلات. فنزل عليه الصلاة والسلام هناك وبات فيه ليلة 14. وفي هذا الوقت وبعدما نزل عليه الصلاة والسلام طلبت من عائشة أن تعتمر، لأنها حاضت وأدخلت الحج على العمرة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تطب نفسها إلا بعمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن وأعمرها من التنعيم، هذا أصل العمرة من التنعيم، أمرها أن تخرج من الحرم إلى الحل لأنه أدنى الحل، ثم ذهب بها عبد الرحمن وأحرمت من هناك رضي الله عن الجميع، وجاءت إلى البيت وطافت به وسعت بين الصفا والمروة، ثم جاء إلى النبي وقصر، ثم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أخيها، قال فرغتما؟ قال نعم. فأذن في الناس بالرحيل ورحلوا إلى البيت، وودع النبي عليه الصلاة والسلام البيت طواف الوداع ومعه أصحابه الكرام. اللهم صل على محمد. طاف عليه الصلاة والسلام طواف الوداع، ثم حان وقت الفجر وصلى بالناس، صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وقرأ بالناس سورة الطور، الطور وكتاب مسطور، وأمر أم سلمة كانت شاكية وأمرها أن تطوف من وراء الناس على جمل الله، طوف وراء الناس يصلي. اللهم صل. ولما فرغ من صلاة الصبح توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، خرج مع باب الوداع عند بيت أم هانئ في من الناحية الغربية من الحرم، الناحية الغربية الجنوبية مكتوم على باب الوداع، ولما جاء هناك التفت عليه الصلاة والسلام إلى مكة. اللهم فقال والله إنك لخير بقاع الله، والله إنك لا أحب لخير بقاع الله وأحب لا، والله إنك لخير بلاد الله وأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. اللهم صل على محمد. ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وتوجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وبهذا تكون الآن استمعتم إلى حجة نبيكم عليه الصلاة والسلام. هكذا حج نبيكم عليه الصلاة والسلام، علم الناس ونصح لهم. اللهم صل. وبين لهم ما يفعلون وما يذرون، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. اللهم اللهم صل على محمد. هكذا حج نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، وعلم الناس ما يفعلون وما يذرون، وخطب الناس أيام التشريف في اليوم العيد وفي اليوم الذي يليه، وبين لهم أحكام الدفع وأحكام الحج، ووقف للناس للفتية يوم العيد، فجاء قائل يقول يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال عليه الصلاة، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فقال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. وجاء رجل آخر وقال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. جاء آخر وقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج. اللهم صل على محمد. قال الراوي فما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء من أعمال ذلك اليوم يعني يوم العيد إلا قال عليه الصلاة والسلام للسائل افعل ولا حرج. فصارت أعمال يوم العيد كالآتي: أولا رمي جمرة العقبة، الثاني نحر الهدي، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف بالبيت، الخامس السعي لمن عليه سعي. هذه أعمال يوم العيد، فمن رتبها هكذا فهذا هو السنة. إن استطاع يرمي، ينحر، يحلق، يطوف، يسعى. هذه أعمال يوم العيد، إن استطاع الإنسان ترتيبها فالحمد لله، وإلا لو قدم بعضها على بعض فالحمد لله لا حرج. هذا مجمل لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيها الإخوة مبسوطة والحمد لله ومحفوظة في الكتب، في الصحاح والمسانيد والسير، كتب فيها أهل العلم، تناولوها بالتحليل والتبيين، فمن أراد أن يطلع عليها فهي موجودة والحمد لله في بطون الكتب، وهذا مجمل لها. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للحج كما حج نبينا عليه الصلاة والسلام. كما نسأله جل وعلا ألا يحرمنا رؤيته ولا شفاعة عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا جميعا السكنى بجواره في جنات النعيم، وما ذلك على الله بعزيز، فهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، فإنه نصح وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ولم يألو عليه الصلاة والسلام في بيان ما ينفع الأمة، فقد بين لنا ما ينفعنا وحذرنا عليه الصلاة والسلام بما عما يضرنا، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم. نبينا من مصر واحد نبينا من مصر عن طريق البر، ودخلنا نويبع عن طريق العقبة عن طريق الأردن، ودخلنا تبوك، وبعدين السواق أضل الطريق. الحين بيرك السؤال، ما أحكيك مثلا بس بسرعة، بس عطني السواق أضل الطريق. فجدنا ومشينا ومرينا من على أبيار علي، فكنا إحنا وإحنا من الأردن عقدنا النية أو قلنا النقاط بتاعنا رابط، فلما مشينا إحنا ما عندناش علم، إحنا عندنا يعني النقاط بتاعنا في رابط، فروحنا أحرمنا من رابط، فهنا قالوا لنا كنتوا المفروض تحرموا من أبيار علي. من بير علي احنا حرمنا من رابط. طب يعني حل عليكم دم في هذا، عليكم دم ولما يستطيع يصوم 10 ايام، 3 من مكه و4 من سبعه الى واحد. طب لو واحد مش قادر يصوم 3 ايام يعني ممكن يصوم في جلبه 10 ايام؟ والله عاش لسه 3 ايام من بعد بكره، بعد بكره بعد ولا من يستطيع الهدي عليه جزء الهدي تدخل الهدي على مكة. لا واحد يا استفيد واقف هنا، ما جاء ولا واحد استريح قبل درجين. لا تعالوا يا اخوان جزاك الله خير، استريحوا يا اخوان، استريحوا الله يغفر لكم. واحد تستفيدوا يا شيخ، تدخل الهدي في مكة بعد الأداء العمر. انا قلت لكم اكتبوا لنا اسئله، وين اسئله اليوم؟ ما كتبتوا؟ احنا حرمنا. لحظه لا قبيت شو انت، هل يجوز الهدي ذبح الهدي في مكة بعد العمرة؟ لحظة يسأل الأخ، خلوكم معي يا إخواني، يسأل الأخ ويقول هل يجوز ذبح الهدي في مكة بعد العمرة؟ الجواب لا يجوز ذبح الهدي، وقلتها أكثر من مرة وأكرر القول في هذا، لا يجوز. اسمعوا جواب للجميع عشان ما أحد يسأل، لا يجوز ذبح الهدي إلا يوم العيد وأيام التشريق، لا يجوز قبله. بينت لكم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هو أجل بقي في الأبطح اليوم الرابع مثل يومنا هذا، والخامس والسادس والسابع، ومشى يوم 8 ويوم 9 في عرفة، ما حفظ أنه ذبح قبل يوم العيد أبدا، ولو كان يصح لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لهذا رحمكم الله. إذا عملها المسؤول علينا في الكوك فلوسنا وذبح بيها موقفها إيه؟ إذا كان يسأل الأخ ويقول لو فعلها المسؤول في الفوز، إذا كان هذا بناء على فتوى من عالم معتبر وأفتاكم فعلى كل حال ما يلزم أكثر مما قال. إذا كان إن أنتم من أنفسكم أو أنه المطوف فعل هذا أو المسؤول عن الحملة، فاللي يظهر أن الفتوى أن الذبح لا يجزي، وأن الذبح لا يجزي، وأن عليكم إعادة الذبح، ومن لم يستطع يصوم 10 أيام، 7 في مكة و3 7 يروح إلى بلده. نتحجع وحارمين طفنا ثم سعينا وقصرنا بقيت الإحرام؟ لا مازال محرومين. بس الكلام في قصة تقصير تقصير ما عليكم شيء نظرا لأنكم جاهلين الحكم ولا عليكم شيء. لا علينا شيء إن شاء الله. أنتم مقصرين ما نبقى في نيتنا للحج خلاص. طيب جزاك الله خيرا يا اخوان. جزاك الله خير. ما اقدر اجاوب من يا اخي استنى واحد. ها؟ اذا سعيت وخلاص ما تعود. انتم مفردين يعني؟ ها؟ نعم مفردين يعني. عليكم عليكم بس الطواف الافاضه. نعم يا اخوان من هنا ما لازم. رحمكم الله.